تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الكريم. نعم سؤالكم. تعليق الأذكار والأدعية يا شيخ والآيات القرآنية على الجدران في المنزل. لا الآيات لا. نعم الأدعية. بس أدعية واتفاق. طيب تعليق الأدعية.